ان الوقفة تقفها لآخر الليل. صحابة اليوم كله من الساعة الخامسة او الرابعة والنصف مثلا في هذا الزمان كان ايام الفجر الى تصل الفجر الساعة 4:30 الى 5 يعني اخر المساجد التنفيذية. ثم من الخامسة الى 12:30 كم ساعة؟ 7 ساعات. 7 ساعات هذه تسرح وتمرح فيها وتسعى في الرزق وتطلب كذا الى مدنياتها. طبعا تلتزم بالذكر وكذا الى اخر لكنها تخصصها لدنياها. ثم يأتي في وقت الظهر ويأخذ منك في جملة الوقت كله ما يزيد عن نصف ساعة وهكذا. فيه يعني محافظة على الوقت، فيه تحديد وتنظيم لأوقاتك أنت يعني كيف تنظمها، فيه أيضا لمحات أو تنبيهات وتذكير بما يجب عليك أن تتذكره في آخرتك إلى آخره. الصلاة وحدها لو الإنسان المسلم فكر في معانيها ومقاصدها والتزم بها كما ينبغي تكفيه لتقوم سلوكه في حياته وتجعل منه نموذجا للإنسان السوي في أخلاقه. الله سبحانه وتعالى يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين الآية التي في سورة البقرة وأنهم إليه راجعون، هذا بالنسبة لتعلقها بالله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ففي صلاتك يكون سلوكك مع الله خشوع وتذلل وخوف وأنك راجع إليه، وبصلاتك ومحافظتك على صلاتك تنهى أو تنتهي وتبتعد عن الفحشاء والمنكر من القول والفعل والبغي وظلم الناس. إذا التزمت بهذا صلاة تجعل منك الإنسان المثالي في هذه الدنيا. مع كل أسف نحن لم نلتزم بما يعني أكثرنا أو كبير من الناس، وفي الناس وفي المسلمين خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يحرص على متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع به في قوله وفعله وتعلقه برسوله. يقول الشيخ طهارة الأحداث أفضل من طهارة الأخبات وستر العورات، بل في اشتراط ستر العورات واجتناب النجاسات خلاف بين العلماء. هو الآن يتكلم عما يكون في الصلاة. طهارة الأحداث أفضل من طهارة الأخبات اللي هي النجاسات. ليش هي أفضل؟ يعني أولى وألزم ولابد من تحققها. وإذا تعارض يعني إذا تعارض مثلا إزالة النجاسة مع رفع حدث، طبعا نحن قلنا في الدرس الماضي وهذا صحيح أنه إذا تعارض إذا مثلا ليس لديك إلا قليل من الماء ثم وعندك ثوب تريد أن تصلي فيه أو مكان تريد أن تصلي فيه وفيه نجاسة وأنت على غير طهارة مما حدث أصغر أو أكبر، تحتاج هذا الماء لترفع به الحدث أو تزيد به النجاسة، ماذا تصنع؟ قلنا في الدرس الماضي قال الشيخ وهذا الذي يعني عليه العمل عند جميع أهل العلم أو أكثرهم إنه يعني يزيل النجاسة، يزيل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث. هذا ليس دليل على أن رفع الحدث ليس أفضل من إزالة النجاسة، لا، بل لأنه وجد بديل لرفع الحدث وهو التيمم، وليس هناك بديل لإزالة النجاسة إلا إزالتها بالماء. ولكن رفع الحدث بحد ذاته أهم وأعظم من إزالة النجاسة، حتى إن بعضهم لم يشترط يعني إزالة النجاسة كاشتراط يعني رفع الحدث، بل أيضا ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان في نعله شيء من النجاسة، ولما ذكر به استمر في صلاته، يعني خلعها واستمر بنى على صلاته التي صلى فيها وهو يعني كان مع في نعل نجس لا يدري عنه. لو حصل وذكر الإنسان أنه جنب مثلا أو أنه على غير الطهارة في أثناء صلاته ما صح صلاته، لا تصح صلاته. من هنا كان اشتراط ستر إزالة النجاسة أخف من اشتراط رفع الحدث. وهو من أول هذا الشيخ يقول وطهارة الأحداث أفضل من طهارة الأحداث اللي هي نجاسات وستر العورات. يعني طهارة الأحداث أفضل من ستر العورات. ليه؟ لأنه يتساهل في ستر العورات اشتراك ستر العورات يعني بما لا يتساهل منه في رفع الحدث. نعم طبعا عند العذر. قال لك بل في اشتراك ستر العورات هو يشير الى اشتراك ستر العورات واجتناب النجاسات خلاف بين العلماء خلاف ضعيف. بعض اهل العلم يعني يقول انه لو صلى جزء من عورته بارزا او كذا الى اخره صلاته صحيحه ولكن جمهور اهل العلم هو الصحيح انه لا بد من ستر العوره عند القدره. لا بد من ستر العوره عند القدره. ومما يستدلون به حديث الصبي الذي كان يصلي بالصوم فكانت استمتته استره يعني سوءته او امامه نعم. استقبال القبلة ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ شافتم؟ في الصلاة شروط الصلاة استقبال القبلة. هذا يقول الشيخ متفق عليه. لا بد للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يوجه وجهه شطر المسجد الحرام ولوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم قولوا وجوهكم شطر. فاتفاق بين العلم أنه يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة. قال والجهات الأربع شرق وغرب وجنوب وشمال متساوية فيه إلا عند البيت. نحن هنا الآن عند البيت. إلا عند البيت فإن الصلاة إلى وجهه أفضل. إلى حين إذا كنت تستطيع أن ترى الكعبة فلا تكتفي بمجرد الجهة وإنما تعاين الكعبة وإن بعدت فتكفيك الجهة. فالجهات متساوية. نعم وذلك محتمل في سائر الأخبار. فيه هنا أود أن أنبه إلى شيء كما ذكر الشيخ أن استقبال القبلة مهم وشرط باتفاق أهل العلم ولا تصح الصلاة مع استدبارها مثلا استدبارها مع العلم. لكن بعض الناس أحيانا يأتي من نوع من الوسواس والوسواس قد يدخل في جميع في شروط الصلاة خاصة يأتي في الطهارة يأتي في الكذا ويأتي في استقبال القبلة. فبعض الناس في المشرق أو المغرب بعيد عن الكعبة ويأتي إلى مسجد متجه هو في الجنوب مثلا المسجد متجه والقبلة شمالا فيأتي معه بوصلة والمسجد قائم والناس يصلون فيه ثم يضع سجادته أو بوصلته فإذا فيها انحراف قليل يقول لا مسجدكم هذا إلى غير جهة القبلة فيشوش على الناس ويشوش على نفسه. هذا ما ينبغي. يعني ما دمت في اتجاه القبلة طبعا عند تأسيس المسجد وعند يعني توجهك أنت من الأصل يعني كذا اجتهد في أن تكون إلى اتجاه تماما الاتجاه الصحيح. وإن حصل وكان فيه نوع انحراف يمينا أو يسارا فهذا لا يضر لأن المقصود الاتجاه. فلو حيثما كنت قولوا وجوهكم شطره يعني جهته وهذا من فضل الله على الناس. طبعا ما يمكن للإنسان أن يتحقق عين القبلة أو الخط المستقيم إليها يعني. ولهذا ورد أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني طبعا لأهل الشام ولأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لأهل المدينة طبعا لأهل الشام وأهل اليمن. وأما أهل المغرب وأهل المشرق فما بين الشمال والجنوب تعتبر أيضا قبلة. فأردت أن ننبه إلى هذا أن بعض الناس يشوش على الآخرين يأتي مسجدهم مبني وهم يصلون فيه ويعني ثم يشوش عليهم ويقول لا مسجدكم منحرف فيما ما تسمع يهدمون المسجد أو يحرقون السجاد أو أن بعضهم ورأيت بعضهم يأتي هو ويصلي منحرفا قليلا طيب والباقي الجماعة الذين خلفه يعني. فهذه من أو يعني كون الجهة هي المطلوبة بقدر الإمكان يعني كلما أصبت الجهة كلما كنت متجها جهة صحيحة تامة فهذا مطلوب ولكن يكفي يعني الوجهة إلى القبلة. إذا تأسس مسجد أو وجد جماعة متفقون على شيء معين فلا تأتي وتشوش على الناس في مثل هذه الوساوس. استقبال القبلة متفق عليه والجهات متساوية إلا عند البيت. عند البيت هنا ما دمت تراه فتجه إليه لأنك تقدر عليه وليس لك أن الأصل فيه التوجه إلى الكعبة وما دمت تراه فلا تنحرف عنها. نعم إلا عند البيت، فإن الصلاة إلى وجهه أفضل، وذلك محتمل في سائر الأخبار. والأيمان شرط في كل عبادة، بل عفوا الإيمان شرط في كل عبادة، إذ لا يتم تحصيل مقاصد العبادات إلا به. الإيمان يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو شرط صحة كل عبادة، لأنه كيف تعبد من لا تؤمن به؟ فلا بد أن تؤمن بالله، ومن هنا تخضع وتتذلل وتدعو وترجو وتذكره سبحانه وتعالى لأنك مؤمن بوجوده. فالإيمان أصل ولا بد منه، والعبادات الشعائر الأخرى فرع عنه، فهو شرط في كل عبادة إذ لا يتم. ومن هنا الشيخ لم يذكر شيء غير هذا، ولكنه يشير بذلك إلى أن الإيمان أفضل العبادات وأفضل الطاعات. نعم. ثم يأتي ويقول ويقين، ينبثر يعني عن اليقين والإيمان، طبعا الإيمان بالله والإيمان بما أوجب الله عليه. يأتيك أيضا في تفاصيل لبعض الأركان أو لبعض العلم بالأركان، يقين الإتيان بالشرائط والأركان أفضل من اعتقاد ذلك فيهما، واعتقاد الإتيان بهما أفضل من ظن ذلك، والظن القوي أولى من الظن الضعيف. لدينا في الصلاة كما قلنا أركان وشروط، ولا بد أن يتحقق الإنسان من عمل الشرط ومن عمل الركن. ولو كان يعني لو لم يتحقق من عمل، يعني لو نسي أنه يعني كان متوضئا أو ليس بمتوضئ مثلا، ما صح صلاته. يعني ما كان مثلا على غير طهارة، يعرف أنه على غير طهارة، وقد يكون تطهر بعد ذلك، ثم حضر وقت الصلاة وشك، والله أنا تطهرت توضأت أو لم أتوضأ، وصلى، هل تصح صلاته؟ ها؟ لا تصح صلاته. ليش؟ لأن الأصل أنه على غير طهر، وهو شاك في الطهارة حصلت أو لم تحصل. عكسه أنه إذا كان على طهارة ثم وحضر وقت الصلاة ثم شك، والله أن هل أحدث بعد وضوئي أو لم أحدث، يقول القاعدة الفقهية العامة تقول اليقين لا يزول بالشك، الأصل أنه صح. ففي هاتين الحالتين يعني فيه ظن غالب للطهارة أو لعدمها، فإذا كان على طهارة وظن حدوث الحدث فإن طهارته صحيحة وصلي بها، هذا صحيح، لكنه أقل في الأفضلية ممن يزيل الشك كله ويتوضأ ويصلي، لأنه في هذه الحالة متيقن لطهارته. واضح هذا؟ متيقن. فيقول الشيخ تيقن الإتيان بالشرائط والأركان أفضل من اعتقاد ذلك فيهم. يعني هو يريد أن يفرق بين تيقن حصول الشيء وبين اعتقاده. تيقن الشيء، تيقنك للشيء يعني علمك به عينا أو حسا. الله سبحانه وتعالى عندما قال يعني عين اليقين وعلم اليقين. واعتقاد الشيء قد يكون عن خبر أو عن قرينة من القرائن أو اعتقاد يعني اعتقاد يادي. الاعتقاد أقوى من الظن، والعلم اليقين أقوى من الاعتقاد. فإذا كنت الآن توضأت وتوضأت وصليت، أنت الآن متيقن ظهر. وإذا كنت توضأت للعصر واستمريت إلى المغرب أو إلى العشاء وعلى على تلك الطهارة وأنت معتقد بقاها، فهذا اعتقاد وهو أيضا صحيح وقوي. وإن حصل لك مثل ما قلنا أنك كنت على طهارة وشككت أنه حصل حدث أو لم يحصل، فأسف الأصل على طهارة، إذن فطهارتك الآن إيش؟ مظنونة. أنت الآن ظن غالب مبني على ظن صحيح، هو يقين سابق، لكن بوجود دخول الشك الجديد صار ظن غالب، فطهارتك مظنونة تصح دفع عنده ثلاث درجات. أيها أفضل؟ اليقين بوجود الطهارة، ثم الاعتقاد، ثم الظن الغالب. أما الظن غير الغالب فلا عبرة به. قال والظن القوي أولى من الظن الضعيف، ومن الظنون ما لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. مجرد ظن مثلا أنك أتيت بالعبادة أو لم تأتي بها، حصل كذا إلى آخره، مجرد وهم قد يكون يصل إلى الشك يعني، هذا لا عبرة به إما لضعفه أو لأن الاحتياط أفضل من الاعتماد عليه. الشيخ بصفته يتكلم عن قواعد الأحكام عندما يذكر جزئيات إلى آخره في الأخير أو في الأول، إما يكون في أول الفصل أو في آخره، يذكر ضابط عام للجزئيات التي تدخل تحت الكلام الموضوع الذي يتحدث عنه. قال والضابط يعني الأمر الذي يجمع كيفية ترتيب الفضائل أو فضائل الأعمال أول الطاعات وأيها أفضل. قال أن فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها. ونحن قلنا من قبل أن الطاعات إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، وهذه الطاعات إما أن تكون متعلقة بالعباد بالخلق أو متعلقة بالخالق، وشرفها وعظمها ينبني على مقاصدها وعلى متعلقاتها، فكل ما هو متعلق بذات الله سبحانه وتعالى فهو أشرف وأعظم. ولهذا كان الإيمان والمعرفة إيمان بالله والمعرفة به معرفته سبحانه وتعالى أعلى وأعظم الطاعات لتعلقها بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أيضا العلوم، علوم تفسير كتاب الله وما يتعلق به وأحكام الشريعة، أعظم العلوم وأفضعها وأعلاها درجة عند الله سبحانه وتعالى لتعلقها بعلوم الكتاب والسنة وهكذا. ثم ولهذا يقول فضائل العبادات وفضائل الطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها، فكلما كانت العبادة والطاعة تحقق مصلحة أعلى كانت أفضل من العبادة التي تحقق مصلحة أدنى منها. وكذلك يقول ومتعلقاتها، كلما كانت العبادة والطاعة متعلقة بأشرف فهي أشرف الطاعات وأشرف العبادات. فالعبادة المتعلقة بالله كالإيمان به ومعرفته أشرف من العبادة المتعلقة بمعرفة الأحكام الفرعية مثلا، وكلها شرف وفيها ما شرف والعظم ما فيها، ولكن لتعلق تلك بذات الله كانت أشرف وأعظم. وأيضا ما يتعلق بذات الرسول عليه الصلاة والسلام وحبه وصفاته ونحو ذلك أشرف وأعظم من غير ذلك مما يتعلق بغيره من الأحكام الشرعية. وعكس ذلك أيضا المعاصي والمخالفات، كلما كانت المعصية ينتج عنها مفسدة أكبر كلما كانت أعظم أو كانت أشد وأسوأ. نعم، ولهذا قال كما أن رذائل المعاصي والمخالفات تتفاوت بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها، تفاوت بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها. فمثلا يعني من المفاسد ومن المعاصي، وسيأتي أذكر الشيخ هنا لكن نريد أن نثبت بذلك الأمثلة، يعني مثلا كبائر الذنوب، لماذا كانت كبائر الذنوب؟ لأن المفاسد فيها أعظم من غيرها، وأكبر الكبائر أكبر الكبائر بعددها يعني أعظم مفسدة من ما هو دونها. وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. قال لك يعني المخالفات المعاصي والمخالفات تتفاوت سوءا وخسة كما يقول الشيخ وضررا بتفاوت مفاسدها، وكذلك بتفاوت متعلقاتها. فما المعصية متعلقة بذات الله وهي الشرك أسوأ المعاصي وأشدها وأخطرها، والمعصية المتعلقة بنفران الرسالة وب يعني الحاق الأذى بجناب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر والمعاصي، وهكذا. قال له إذن يأتي على القاعدة العامة هذه: فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها، ورذائل المعاصي والمخالفات تتفاوت أيضا بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها. وإن تساوت أنواع المصالح أو المفاسد كان الترجيح بكثرة المقدار في تحصيل المصلحة أو درء المفسدة. وأيضا هنا لكل قاعدة شواذ أو استثناء. يقول: وقد يقدم القليل من أشرف المصالح على الكثير من الشريف في المصالح. يقدم القليل من أشرف المصالح على الكثير من الشريف من المصالح. لماذا؟ قال: لأن الأشرف بعظمه القليل منه يغني عن أو يكون أفضل من الكثير. كما يدرى الأخص من المفاسد بالتزام الخفيف يعني الأدنى. وإن استوت أنواع المصالح أو المفاسد قدم الكثير منها على القليل. هذا ضابط عام في مسألة عند يعني ما الذي يقدم من المصالح وما الذي يؤخر وما الذي أيضا يدرى من المفاسد وما الذي يؤخر. وهذا إنما يعني يحتاج إليه المؤمن العادي المسلم العادي في حياته العامة. لكن أكثر الناس يحتاج إليه أهل العلم الشرعي عند النظر في الأحكام، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر الذي يحقق المصلحة الشرعية. فقلنا مرارا أن المقصود بالمصلحة إذا ذكر مصلحة مضبوطة بضابط الشرع، وليست مجرد المصلحة التي يراها الإنسان بعقله أو بهواه. المصالح المبنية على الضوابط الشرعية، كلما تحققت المصلحة الشرعية كلما لزم أو وجد الحكم، وكلما تحقق درء المفسدة الدرء الشرعي كلما يعني قدم الحكم وجوبا أو استحبابا تحريما أو كراهة ونحو ذلك. وعلى الجملة الشيخ هنا يذكر رأيا له، يقول: وعلى الجملة فالذي أراه أن ينظر إلى مصالح الأركان، تكلف أركان العبادات وشرائطها بالجملة، وهو يعني يخص الصلاة في هذا، ينظر إلى مصالح الأركان والشرائط. فما هي الأركان وما هي الشرائط؟ هذه فائدة للجميع ويعرفها طلبة العلم، ما هو الركن وما هو الشرط في العبادة أو في الشيء. أولا، الأركان والشروط يجمعها شيء واحد، وهو أنه لا تصح العبادة إلا بها. هذه واحد، الأركان والشروط لا تصح العبادة إلا إذا توافرت الشروط والأركان. فإذا اختل ركن انهدمت العبادة، وإذا اختل شرط ما صحت العبادة. هذا يجمعها. فالشرط يقول أهل العلم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لأنه خارج عن الذات، عن ماهية الشيء. والركن مع أنه يشترك معه الشرط بأنه لا يصح العبادة إلا به، لكنه يختلف عنه بأنه إيش؟ الركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم ولا من نعم ما يلزم من عدمه العدم ويكون داخلا في ذات الشيء وليس خارجا عنه. والمثال الأمثلة كثيرة بالنسبة للصلاة مثلا. الصلاة أركانها القيام، قراءة الفاتحة والقعود والركوع والسجود، التشهد الأخير، يعني أركان الصلاة. هذه أركان، هذه يعني مكونات الصلاة التي هي إذا قلنا ما هي الصلاة الشرعية، هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طبعا هذا عام يشمل الأركان والسنن والواجبات، لكن الأركان القيام وقراءة الفاتحة إلى آخره، هذه ذات الأفعال. طيب، وما هي الشروط في الصلاة؟ شروط الصلاة يعني الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت إلى آخره. إذا نظرت إلى الشروط تجدها خارج عن ذات الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال، والشروط ماذا؟ دخول الوقت ليس من جنس الصلاة، الطهارة ليست من جنس الصلاة، ستر العورة ليست من جنس الصلاة وإلى آخره. لكن يعني تجتمع مع الركن بأنه لا تتحقق شرعا الصلاة إلا بوجود هذه الشروط. فالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروع. هذه مثلا علمية يعني أصولية عند الأصولية. فيلزم لصحة الصلاة أن تكون متطهرا. ما تصح صلاتك إلا إذا كنت على طهارة. ولا يلزم من أنك كلما توضأت أن تكون مصليا. لا يلزم. وأما الركن فإنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لأن إذا وجد الركن وجد الشيء، وإذا انعدم انعدم الشيء. هذا الفرق بينهما. هنا الشيخ يقول بحيث التفاضل، فالذي يراه هو أن ينظر إلى مصالح الأركان والشرائط، فإن كانت مصلحة الشرط أفضل من مصلحة الركن فالشرط أفضل، وإن كانت مصلحة الركن أفضل من مصلحة الشرط فالركن أفضل. إذن المقصود فيه النظر إلى المصلحة الشرعية، مع أن كل منهما مطلوب، والأفضلية هنا في مسألة عند التزاحم، عند عدم إمكانية الإتيان بهما. هو لابد أن تأتي بالشرط والركن، لابد، وإلى ما صح صلاتك مثلا. لكن قد يحصل في وقت أنك إما أن تأتي بالشرط أو تأتي بركن الصلاة، يعني إما بشرطها أو بركنها. هذا في يعني طيب، تنظر أيهما أعظم مصلحة فيما يتعلق بهذه العبادة. فالأعظم منها مصلحة يقدم على الآخر بصرف النظر عن كونه شرطا أو ركنا. هذا كلام الشيخ. يقول وإن تساوت المصلحتان فلا تفضي، عندئذ يكون إما أن يخير أو يتوقف، وإذا شككنا في التساوي والتفاضل وجب التوقف. ثم الشيخ أيضا، وهذا الكلمة يعني جزئية خاصة دقيقة بأهل طلبة العلم، قال لا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط. والطيات يقول لك كيف تقول إن المفاضلة بين الشرط والركن هو بحسب المصلحة، إذا كان مصلحة الشرط أفضل فهو أفضل من الركن، مع أن الركن جزء أساس والشرط خارج عنه. فيأتي ويسأل ويقول يقول ولا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط وإن كانت الشروط مقدمة في الرتبة. يقول الشرائط مقدمة في التدبير، ولا تكون توجد أو لا تصح الأركان إلا بوجود الشرائط. فلما لا تكون الشرائط أفضل من الأركان من حيث أن الأركان تتوقف عليها؟ ويقول لا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط فترجح الشرائط وإن كانت الشروط مقدمة في الرتبة. فهذا التقديم لا يدل على شرفها، لا يدل على الشرف، بل يدل على أن هذا خارج عن يعني العبادة وشرط فيها، يعني وتقدمه لابد منه، تقدمه لابد منه. فهذا تقدم حسي طبيعي، يعتبر تقدم حسي طبيعي، وقد يكون معنويا لكن بمجرد الحسي. يعني التقدم هنا لا يدل على يعني رتبة أو على شرف المنزلة، وإنما أنه من الأمور الحسية التي لا بد منها أن يكون هذا ثم يأتي ذاك بعده. نعم، فهذا التقديم لا يدل على الشرف، إذ لا يجوز جعل الطهارتين هي الطهارة من الحدث والنجس والسترة واستقبال القبلة أفضل من الأركان الواجبة للصلاة. لاحظ، الطهارة طهارة من الحدث والنجس، شرط في الصلاة ولا تصح صلاة اللي بها، وصلاة فيها أذكار وأقوال وأفعال يعني، وكذلك السترة ستر العورة، وكذلك استقبال القبلة، هذه شرائط لا تصح الصلاة إلا بها. فلا يقال إن هذه الشرائط لكونها سابقة ومتقدمة على الأركان اللي هي منها قراءة الفاتحة وذكر الله سبحانه وتعالى في الركوع والسجود إلى آخره، الشرائط لكونها متقدمة عليها أفضل منها. يقول لا، لأن ذكر الله أفضل يعني الأعمال. فلا يجوز جعل الطهارتين والسترة واستقبال القبلة أفضل من الأذكار الواجبة في الصلاة ومن الأقوال والأفعال لما فيها، يعني من الأذكار لما في الأذكار والأقوال والأفعال من التعظيم والإجلال ما ليس فيه يعني مجرد يعني استقبال قبلة أو كذا. والطهارة والستارة يعني السترة أو ستر العورة من نوع تكميل التعظيم والإجلال. نعم هذا شك من التكميل هي مكملات، والمكمل بل بالمكمل أفضل من المكمل. ألا ترى أن صلاة تكمل أو تكمل فرائضها بالسنن والآداب والمندوبة؟ ولا شك أن الفرائض المكملات أفضل من النوافل المكملات، وكذلك تكميل الحج والعمرة بالتلبية والأذكار المسنونة فيها، ولا يقول أحد إن التلبية أفضل من الطواف ولا من الوقوف بعرفة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفقنا على ان نتقدم الورقة. هذا يسأل سؤال في الموضوع، يعني يقول هل يجوز التيمم لمس القرآن بوجود الماء؟ لا، كلما لزمك الطهارة بالماء، كلما لزمك له التطهر بالماء ووجدت الماء وقدرت عليه فليس لك ان تستعمل التيمم. نعم. هذا موضوع طويل والخلاف فيه كثير ونظن لا ينتهي ولا ينقطع، ولكن الإنسان يستبرئ لدينه. يقول السائل يقول عزم عبد السلام صاحب هذا الكتاب، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، هناك بناء على هذا من أفتى بجواز شراء البيوت في أوروبا بالفروض الربوية محتملا على هذه القاعدة؟ أولا القاعدة صحيحة، الحاجة العامة حاجة العامة التي تعم المجتمع وتعم الأمة وتعم إقليم، يعني تنزل منزلة الضرورة، لأنه لأن الضرورة ماذا قالوا؟ إنها إذا فاتت على الناس حياتهم وصاروا في هرج واضطراب، والحاجة أقل من ذلك. لكن إذا كانت عامة تنزل منزلة الضرورة، هذا صحيح. لكن تنزيل هذه القاعدة والاستدلال بها على مسألة استباحة الربا هذا فيه نظر كبير. لا، أولا أن هذا ليس حاجة عامة، مسألة الربا وأخذ الأموال يعني الضروب من البنوك لبناء المنازل ليست حاجة عامة، هي حاجة فلان وفلان وفلان وفلان، وكل من هؤلاء المسلمين كل منهم يستطيع أن يدبر أمره وحاجته بنفسه، يعني ليست ضربة لازم أنه لا بد أن يأخذ ربا، لا هو ليس لازمه،